محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قول الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما. الآيتين. يقول الله جل وعلا: وهذا صراط ربك مستقيما. هذا الإشارة في هذا قيل إلى ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام والقرآن، فمن سلكه وأخذ به وعض عليه وصل إلى الدرجات العلى، ومن فرط فيه وضيعه خسر الدنيا والآخرة. فالإشارة في هذا إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الإسلام والقرآن والإيمان بالله جل وعلا. وقيل: وهذا صراط ربك، يعني هذه سنة ربك جل وعلا، سنته يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء برحمته جل وعلا وتوفيقه، ويضل من يشاء بعدله جل وعلا، فهو لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا الإشارة إلى ما تضمنته الآية قبلها، وهو: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذا صراط ربك، هذه سنة الله في خلقه جل وعلا. مستقيما، بينا، واضحا، جليا، سواء كان على القول الأول أو القول الثاني يصلح فيه. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. فصلنا، بينا ووضحنا الآيات لقوم ينتفعون بالذكرى ويصغون إلى ما يقال لهم ويستفيدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بمكة إلى توحيد الله جل وعلا، ما استجاب له إلا قلة من الناس، وهو يدعو إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وللاعتراف بوحدانية الله تبارك وتعالى. دعوته واضحة من صدقه صلى الله عليه وسلم، واضحة بالقرآن الذي نزل عليه من الله جل وعلا، واضحة بالفطر السليمة. الفطر السليمة ترغب فيما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم، والعقول المستقيمة توافق على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيهما أولى بالمرء أن يدعو ويتضرع ويسأل؟ من يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ ومن يقول: ادعوني أستجب لكم؟ أو يدعو حجرا أو لوحا أو صنما أو بناية أو شجرة، هل تغني عنه من الله شيئا؟ أو يدعو ويعبد تمرا فإذا جاء أكله هل يغني عنه شيء؟ يجمع المجموعة من التمر فيركع لها ويسجد فإذا جاء أكل إلهه ومعبوده. يدعو لوحا يأتي الكلب يبول عليه ويتغوط، ما يغني عن نفسه شيء فضلا عن غيره. يدعو النجوم، والنجوم مسخرة مخلوقة بيد الله جل وعلا. يدعو يسأل صاحب قبر، صاحب قبر مشغول بنفسه، أما في روضة من رياض الجنة منعم نسأل الله الكريم فضله، وإلا في حفرة من حفر النار معذب والعياذ بالله، ولا يدري عن من حوله، ما يدري عن بنيه الذين فارقهم، فكيف يدعى ويسأل ويعبد ويركع له ويسجد؟ فدعوة محمد صلى الله عليه وسلم دعوة سهلة سمحة توافق العقول وتوافق المنقول الوارد عن الله تبارك وتعالى، لا تعقيد فيها ولا اتباع بدون بصيرة، وإنما على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالمرء في عبادته لله تبارك وتعالى على بصيرة وعلى نور من الله، يعبد الله الواحد الأحد الفرد الصمد، يعبد من لا تخفى عليه خافية، يعبد من يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويقول صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، لما بحت حلوقهم بالتلبية والدعاء، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هو على راحلته ما بينه وبين عنقها إلا شبر، أقرب، ولو كان هناك شيء أقرب من عنق الراحلة ذكره عليه الصلاة والسلام. هذا أم شجر أم حجر أم لوح أم معبود لا يغني ولا ينفع ولا يسمع؟ أكثر المعبودات مع الله ومن دون الله جمادات ما تدرك، ومنها أموات لا يدرون عن شيء، فهو إذا أبى توحيد الله جل وعلا فقد ضل، هو الذي اختار الضلالة لنفسه، اختار طريق النار والعياذ بالله وأعرض عن طريق الجنة. كذلك الفاجر والفاسق والعاصي حينما تذكر له طاعة الله ويتركها ويسلك طريق المعصية يظلم نفسه. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، من أراد الذكرى والعظة والموعظة وبيان الحق وبيان الضلال انتبه واستفاد وأخذ بما يروق له، إن كان موفق سلك طريق النجاة، وإن كان محروم والعياذ بالله ترك طريق النجاة جانبا واختار طريق الضلالة بهواه واختياره، وما أجبر على هذا ولا على هذا. لقوم يذكرون، هؤلاء المتذكرون المتعظون الذين استفادوا وأخذوا بطريق الله الموصل إلى الجنة، يقول جل وعلا لهم دار السلام. دار السلام إلى المراد بها الجنة، هي دار السلام، لأن من يدخلها يسلم من كل مؤذٍ وضار، لا مرض ولا وجع ولا جوع ولا عطش ولا حر ولا برد، وإنما سالم من جميع الآفات. لهم دار السلام عند ربهم، وقيل المراد لهم دار السلام، السلام هو الله جل وعلا، وهو اسم من أسمائه، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فهو السلام جل وعلا ومنه السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام. دار السلام دار الله جل وعلا التي يكرم بها من شاء من عباده، كما يقال عن الكعبة المشرفة بيت الله، دار الله التي يكرم بها من شاء من عباده، ولا منافاة بين القولين، هي دار السلام فيها السلامة من جميع الآفات، وهي دار الله جل وعلا التي يكرم بها من شاء من عباده، وهي رحمة الله المخلوقة، فرحمة الله جل وعلا رحمته صفة من صفاته، هذه ليست مخلوقة، ورحمة الله جل وعلا مخلوقة كالجنة وكالمطر وغير ذلك مما يرسله الله جل وعلا لعباده، كما قال الله جل وعلا في الحديث عن الجنة: أنت داري وأنت رحمتي، فهي رحمة الله جل وعلا، وهي رحمة مخلوقة، لأن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة وكلها موجودتان الآن. لهم دار السلام عند ربهم، متى؟ حينما يصيرون إلى الله جل وعلا، أي في الدار الآخرة، وهو وليهم، هو جل وعلا ولي المتقين، ولي الصادقين، ولي المخلصين، ولي الموحدين، يوفقهم لما يشتهونه ويحبونه، ويصرفهم عما يضرهم في الدنيا، فهم أولياء الله والله جل وعلا وليهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون بأعمالهم الصالحة التي قدموها لربهم جل وعلا، تولاهم الله جل وعلا وأكرمهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون بعملهم ما هذه يصح أن تكون مصدرية وأن تكون موصولة بالذي كانوا يعملونه، فإذا أولت بالذي فهي موصولة، وإذا أولت بما بعدها بمصدر فهي مصدرية. بما كانوا يعملون أي بعملهم أو بالذي يعملونه، فهو جل وعلا يوضح ويبين لعباده في دار الدنيا أن صراطه مستقيم واضح وجلي لمن أراد النجاة أن يسلك طريق الله وصراط الله ويحذر معصية الله جل وعلا. وليبشر بعد هذا بما بشره الله جل وعلا به بقوله لهم دار السلام عند ربهم، دار السلام في الجنة، أما الدنيا فهي دار نكد وتعب، يعطي الله جل وعلا منها البر والفاجر. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكنها لا قيمة لها ولا وزن عند الله جل وعلا، والآخرة عند ربك للمتقين. أقرأ. لما ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيله الصادين عنها، نبه على شرف ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، فقال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما، أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن هو صراط الله المستقيم، كما تقدم في الحديث في نعت القرآن: هو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين وهو الذكر الحكيم. قد فصلنا الآيات، أي وضحناها وبيناها وفسرناها لقوم يذكرون، أي لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله. لهم دار السلام، وهي الجنة عند ربهم، أي يوم القيامة. وإنما وصف الله الجنة هنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم، فكما سلموا من آفات الإعوجاج أفضوا إلى دار السلام، وهو وليهم أي حافظهم وناصرهم. لما أبعدوا عن الشرك واجتنبوه وأبعدوا عن معصية الله جل وعلا وفقهم الله لدار السلام السالمة من الآفات والعيوب والنقائص. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. وهو وليهم أي حافظهم وناصرهم ومؤيدهم بما كانوا يعملون، أي جزاء على أعمالهم الصالحة تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.